التسمم إلى بقية بدنها وغيرها. هذا مما يدل على قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت لا يرده شيء والحذر لا ينجي من القدر. فهذا الرجل شق بطن هذا الرضيع لأجل أن يسلم من أن يتزوج امرأة تزني بمئة، وهو لما سأل المرأة أنها زنت بمرأة قالت كثير، قال هم مئة، قالت قد يكون. ومع هذا فر مدة طويلة وغاب غيبة منقطعة ثم جاء وتزوجها. هذه المسائل تبين لنا أن ما يقدره الله تعالى على العبد أنه لا بد أن يقع، وأن الإنسان لا يعتمد على الأسباب وإنما عليه التوكل على الله مع فعل الأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا عن الإسلام وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم استعمال القطرة للصائم وهل من استعمالها في نهار رمضان عليه قضاء؟ نقول لا شيء عليه، لا يؤثر على الصيام ان شاء الله، وان كان الاول الانسان ان لا يستعملها الا عند الضرورة ويؤجل استعمالها لله، لكن لو استعملها فارجو ان شاء الله ان صيامه صحيح. يقول ما حكم من ذهب للمدينة لزيارة أقاربه ورجع إلى مكة بعمرة في هذه الأشهر، هل عليه من دم أم لا؟ نقول لا أدري هل هو من المقيمين بمكة ويريد الحج أو لا. إن كان ليس من المقيمين بمكة وهو يريد الحج فإنه إذا جاء بعمرة في أشهر الحج وحج فإنه يعتبر متمتعا، لا لم يفرق بينهما برجوع إلى أهله بين العمرة والحج. أما إذا كان مقيما بمكة إقامة دائمة وأتى بعمرة في أشهر الحج فإنه وإن كان متمتع فإنه لا دم عليه لأنه محاضر المسجد الحرام. وإذا كان يريد العمرة ولا يريد الحج فكذلك لا شيء عليه. رجل أتى بعمرة في رمضان وقد حلق بالموت ثم جاء بعمرة ثانية بعد يومين، فكيف يكون التحلل من العمرة الثانية؟ يكون بإمرار الموت على رأسه لأنه بعد يومين سيكون هناك شيء ولو كان جزء من المل قد نبت. كيف نجمع بين الدعاء وأنه من باب الأخذ بالأسباب وبين لا يرد القدر إلا الدعاء؟ أنت تدري وش اللي مقدر عليك؟ هل تدري ماذا سيحصل لك بعد أذان العشاء أو سيحصل لك غدا؟ تعرفه ما تدري. أنت تطلب من الله ما تريد ولا تدري ما المكتوب في قدر الله، أنت لن تطلع على ما كتبه الله عليك، لكنك مطلوب منك أن تعمل الأعمال المشروعة وتبتعد عن الممنوعة، فاجتهد بتحصيلها وألح على ربك في هذا الأمر، والله جل وعلا لا يقع في المرك إلا مع ربك. يقول: من اعتمر عن أبيه في شوال وحج عن نفسه هل يعتبر متمتع؟ نقول نعم، كون الجهة مختلفة في العمرة والحج لا يؤثر على معنى التمتع. هذا يقول انه قتل قطة وانه قفز من ذلك انها تأتي الى قفص الحمام ويحاول دائما الدخول وانها مؤذية، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليك ان شاء الله، اذا كانت مؤذية وضارة فقتلها لا يؤثر. هذا يقول: ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. يقول: ما معنى ما ورد في الحديث: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه قيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عدل؟ يعني أن الإنسان بفطره يوما متعمدا من غير عذر يعتبر انتهك حرمة الشهر، وأنه بهذا العمل يعتبر مجرم، وأنه أخل بركن عظيم من أركان الإسلام هو الركن الرابع، وهو بهذا يستحق العقاب من الله تبارك وتعالى. ولو أنه صام الدهر فإنه لا يكفر عنه ذنبه قيام الدهر، وهذا لا يتنافى مع أنه يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله والتوبة المصروح التي بها يبكي على خطيئته ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك. هذا يقول: كيف تنكرون على الذين يأخذون عمرة من التنعيم والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه؟ وينصح بالسؤال؟ أنا ما سبق أن أنكرت على أحد يأخذ عمرة من التنعيم، كان صاحب السؤال موجود يبين لي. موجود على كل حال، الذي أنا أفتي به دائما وأقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بعمرة يخرج لها من مكة، وإنما إذا أتى بعمرة اشتغل بالعبادة داخل مكة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة. ولما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانت قد حاضت قبل أن تصل إلى مكة وهي محرمة بعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لأنها لا تطر إلا بعد عرفة، وأمرها أن تصير قارنة. ولما انتهت من الحج وأراد أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءت إليه تستأذنه أن تأتي بعمرة، وقالت: يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع بحجة، فلم يأذن لها أول الأمر، فعرضت عليه ثانية فلم يأذن لها، فألحت عليه ثالثة فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم منه، فذهب معها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم ولم يحرم عبد الرحمن، وجاء معها محرما إلى الحرم وطافت ودعت وقصرت. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فهي جائزة ولكن ليست فاضلة. لماذا نقول جائزة؟ جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها، ولا نقول فاضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولم يرغب في عملها، بل إنه لم يأذن لعائشة إلا بعد الإلحاح، فدل على أنها غير فاضلة. وأرجو أن يكون الكلام هذا واضح للسؤال للسائل ولغيره. هذا يقول إنسان عليه زكاة مال ويريد إخراجها، لكنه يريد بزكاة هذا المال أن يعمل عشاء لجيرانه وأصحابه، فهل يجوز؟ نقول لا، لا يجوز. الزكاة أعطها أصحابها المستحقين لها، أما أنك تقيم بها مائدة وتأكلها أنت والناس لا. الزكاة تصرف في مصارفها، وقد تدعو وأنت تأكل من مال الزكاة، لا يحل لك، لا يحل لك أنت أن تأكل من مال الزكاة، ولا أن تدعو أحدا من لا يستحق الزكاة أن يأكل منها، وإنما أخرجها وسلمها للمستحقين طيبة بها نفسك. هذا يقول إنه ذكر بعض الناس أن تعظيم المولد النبوي واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر لحسن قصده وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله تعظيمه وتوليه والانتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه، هذا هو المطلوب من كل مسلم، ويجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، ومن لم يفعل ذلك فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يكن بهذه الحال. وأما أنه يبتدع ويعمل أعمال تخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قصد سيء، لأن المخالفة ليست قصدا حسنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصاحب القصد الحسن عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ومقتضى المحبة والتعظيم أنك تنفذ الأوامر ولا تعمل شيئا من المحدثات والنواهي. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدعة المولد؟ محبته للرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر محمود، لكن أن تعمل هذا العمل لا، لأن هذا العمل مخالف وهذا يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من هديه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع ويجنبنا الابتداع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.